السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في سلسلة تفكيك الإعلام، واليوم سنقف عند أمرين: العنف والإغراء، أحدهما متعلق بشكل أساسي بالذكور، والآخر متعلق بشكل أساسي بالإناث. العنف أعني به ما يسمى بالأكشن، القصص التي يكون فيها البطل مفتول العضلات أو مجيدا للفنون القتالية، ويقوم بمقاومة الأعداء والأشرار ويبرحهم ضربا وينتصر في النهاية عليهم. قد يقول قائل: لا أظنك يا أخ عبد الله ستجد ما تعترض به على مثل هذا، فنحن في الإسلام عندنا العنف النبيل الموجود في الجهاد، ونحن عندنا مئات الأبطال الذين حملوا هذا الدين وقاتلوا أعداءه وانتصروا عليهم أو قضوا في ساحات القتال شهداء. أقول لك بارك الله فيك، هذه النقطة لا نختلف فيها، ولكن في واقع الأمر هؤلاء بمثل هذه الأعمال سطحوا الخلاف بين الحق والباطل، وسطحوا قضية استخدام العنف في مقاومة الباطل. فللأنبياء منهج ونظرة للبطولة، ولهؤلاء نظرة مختلفة. فما هو منهج الأنبياء؟ ما هو منهج نبينا؟ طبعا بطبيعة الحال جميع الأعمال الدرامية على أي حد تقصي الدين ولا تجعله أساسا في أي شيء سوى بعض الأعمال التاريخية التي رغما عن أنوفهم سيذكرون أنه جهاد في سبيل الله، ثم يسعون في بتشويهها قدر المستطاع وتحويل الأمر إلى قيم علمانية أو ليبرالية قدر ما يستطيعون. طيب، العنف ضد أهل الباطل في صراع الأنبياء معهم ليس إلا مرحلة وسيطية. الأنبياء حين يقاومون باطلا لا يكون غاية همهم فقط أن يحققوا هزيمة عسكرية في حق هؤلاء الأعداء أبدا، وإنما ينطلقون هؤلاء الأعداء من أين انطلقوا؟ من عقيدة معينة. فما حتى الكافر ينطلق من شهوة أو شبهة أو أو أو أو ينطلق من هذه العقيدة. مثلا قطاع طرق، لماذا صاروا قطاع طرق؟ صاروا لأن فيهم طمع، ضعف إيمان في القدر، استعجال للثروة إلى آخره، عدم خوف من الله تبارك وتعالى، ضعف إيمان أو انعدامه تماما. الأنبياء عندهم مرحلة من مراحل محاربة هذا الشيء، نسف هذا الأصل بالسعي بالوحي بإزالة الأصل الذي تفرع عنه العمل الباطل. ولهذا العالم الذي يتوب أهل الباطل هذا بطل أيضا، الذي يزرع فيهم قيم الإيمان والإيمان بالآخرة والالتزام بالأوامر الشرعية والبعد عن الحسد والطمع والكبر إلى آخره، حتى لا تنبت الجريمة، هذا بطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل السرايا يأمر أصحابه بأن يدعو الناس للإسلام، يعني قبل القتال هناك مرحلة يحاولون فيها اجتثاث أساس الشر، فيتركون الكفر الذي هو أساس الشر فيسلمون. فوقتئذ نحن لسنا بحاجة إلى قتال، ثم بعد ذلك القتال وهو مهم وضروري. هذا القتال ما الذي يكون فيه؟ في نهايته ماذا يكون؟ يكون فتحا. الفتح كأنك تتيح الطريق لشيء آخر، ثم بعد الفتح يوجد ماذا؟ يوجد استمرار بالدعوة ونظام إسلامي عام يحجم على الباطل، فمثلا في أمر قطاع الطرق إذا ما غلبوا لابد أن يعاقبوا عقوبة شديدة، والسعي تجعلهم عبرة لغيرهم، والسعي في مثل هذا بطولة في مثل هذا النظام حتى يرتدع غيرهم، ثم بعد ذلك يوضع نظام يسد الذرائع لمثل هذه البواطيل، وهذا لا يوجد إلا في داخل النظام الإسلامي.